بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تكلمنا في أثر الإيمان بالأسماء والصفات عن أن التعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته رتبتان: المشاهدة لمعاني أسمائه وصفاته وأثارها، والثاني معاملة كل اسم بمقتضاه. قد ذكرنا جملة من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في التعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الأول، حيث قال: فيعامل سبقه تعالى بأولياته لكل شيء، وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك من إفراده وعدم الالتفات إلى غيره والوثوق بسواه والتوكل على غيره. فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام، وهو سمك بعلامة بسمة الإيمان، وجعلك من أهل قبضة اليمين، أقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين، فعصمك عن العبادة للعبيد، وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل مليد. ثم وجه وجهة قلبك إليه سبحانه دون ما سواه، فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم، وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم نعمة هو ابتدأها عليك، هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك. ولا تقنع بالخسيس الدون، وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله، فإن الله سبحانه قضى ألا ينال ما عنده إلا بطاعته، فمن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، ومن أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن استعان بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد. من استعان بحول الله عز وجل وقوته ألان له الحديد، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وهو عز وجل يسخر خلقه لمن شاء من خلقه، فإذا استعان الإنسان بحول الله وقوته سهل عليه كل صعب، ويسر له كل عسير، وفتح له كل مغلق، وسار في طرقه كلها بالخير والبركة بتوفيق الله. ومن استعان بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن ترك لأجله، تركت شيئا لله سبحانه وتعالى ضحيت به أعطاه فوق المزيد، كما ترك إبراهيم عليه السلام وطنه لله عز وجل فأبدله الله وطنا خيرا من وطنه، وترك أهله وقرابته وقومه فأبدله الله عز وجل خيرا من قومه صحبة الأنبياء من ذريته وذرية ذريته عليهم السلام. وحين ضحى بولده إسماعيل أعطاه الله عز وجل مع حفظ الأول ولدا آخر، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وكل شيء تركته لله عز وجل عوضك الله خيرا منه، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد أكثر مما كنت ترجو وتظن. ومن أراد مراده الديني أراد ما يريد، من أراد مراده الديني، من وافق الله فيما يحبه شرعا وأطاع الله عز وجل في ذلك جعله الله سبحانه وتعالى إذا سأل أعطاه، وإذا استعاذ به أعاذه، كما قال عز وجل: فإذا أحببته، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا معنى ومن أراد مراده الديني أراد ما يريد، يعني الله عز وجل يجيب دعاءه وطلبته، يستجيب له سبحانه وتعالى فيما سأل ويعطيه ما طلب ويعيده مما استعاذ منه. أما الأثر الذي يذكرونه حتى يكون عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون، فهذا كلام منكر، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة أن عبدا يقول للشيء كن فيكون، وإنما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء، وإنما الذي يقول للشيء كن فيكون رب العالمين. والعبد لا يجرؤ، يعني العبد المؤمن إنما يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله سبحانه وتعالى أن يكون الشيء كذلك. فإذا كان العبد متضرعا إلى الله أجاب الله دعاءه وأعطاه سؤله، فعند ذلك يكون ما يريده ذلك العبد ضمن إرادة الله سبحانه وتعالى. قال ثم اسم بسرك إلى المطلب الأعلى، يعني هذا الأول هو شهود الفضل من الله عز وجل. أولا هناك مطلب أعلى، كما قصرت استعانتك وتوكلك على الله عز وجل اقصر إرادتك وحبك ورغبتك على الله عز وجل. فالأمر الأول شهود توحيد الربوبية والتعبد لله بذلك في الاستعانة والتوكل والوثوق. وأما المطلب الأسمى والأعلى فهو أن تقصر حبك وعبادتك وتقربك على الله عز وجل، وهذا هو توحيد الإلهية الذي أصله الحب والانقياد، توحيد الله عز وجل بالحب وبالطاعة والاستسلام والانقياد والتقرب. ثم اسم بسرك، ارتفع بقلبك إلى المطلب الأعلى الذي طلب منك وخلقت من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتوحيد العبادة هو الحكمة من خلق الإنس والجن. ثم اسم بسرك إلى المطلب الأعلى واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه كل سبب منك، يعني لا ترى أعمالك. هذا الذي يخلص العبد من رؤية الأعمال ويقطع شهود الأحوال، يمنع العجب والغرور ويمنع الكبر وتزكية النفس، لأن الذي ينظر إلى نفسه ناظر إلى الأسباب. وأما الذي يشهد فضل الله سبحانه وتعالى فهذا الذي لم يتعلق قلبه بالأسباب، وزاد عند ذلك عندما شهد فضل الله عليه أن أحبه من كل وجه وتقرب إليه بكل طريق. فاقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه كل سبب منك، بدلا من أن تقول أنا تقربت إلى الله بكذا تقول الله أعانني حتى عملت كذا، الله هو الذي وفقني حتى صمت وصليت، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هكذا كان يقول الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فهنا يكون العبد مشاهدا فضل الله عليه بالإحسان بالدين، هو الذي يوفقه للأسباب التي نال بها هذه المنازل، فعند ذلك يحبه من كل قلبه، لأن الحب ينبت على حافة المنن، على حافة مشاهدة المنن. المنن كالنهر الجاري، مشاهدة هذه المنن هي التي تجعل الحب ينبت على حافات هذا النهر الجاري. مشاهدة الإحسان، وأعظم إحسان هو الإحسان في الدين، الإحسان بالتوفيق للطاعة والعبادة. فهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال ثم اسم بسرك إلى المطلب الأعلى واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه كل سبب منك، بل هو الذي جاد عليك بالأسباب. الأسباب هي أصلا من جوده وكرمه، وهيأها لك وصرف عنك موانعها. إن كان ممكن إلى زوجي ما تجيش، كان يمكن أن لا تأتي هذه الأسباب. الأسباب اللي هي في أمر الآخرة هي الطاعة، العبادة، الإيمان، التوحيد، بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، الإيمان والتوفيق للإيمان ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي من عليك بهذه الأسباب. فهذا الذي يجعلك تفرده بالمحبة، لأنك تعلم أنك وجدت مع آخرين في نفس الظروف وفي نفس الزمن وفي نفس البيئة وفي نفس المكان، وربما يعني في نفس البيت والمنزل وفي نفس العائلة، ومن الله عليك أنت وغيرك محروم. فهو الذي جاد عليك بالأسباب، ثم هيأها لك، ثم صرف عنك موانعها. لو كل واحدة من هذه امتنعت لما استطعت أن تصل إلى غاية محمودة في الالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول وأوصلك بها، هو الذي جاد عليك بالأسباب وهيأها لك وصرف عنك موانعها وأوصلك بها إلى غايتك المحمودة. فتوكل عليه وحده وعامله وحده. توكل عليه وحده، إياك نستعين، عامله وحده وآثر رضاه وحده، إياك نعبد. واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك التي لا يزال طائفا بها، مستلما لأركانها، واقفا بملتزمها، فيا فوزك وسعادتك بما يفيضه عليك، بما يفيضه عليك من الإفاضة والعطاء الواسع. فيا فوزك وسعادتك بما يفيضه عليك من ملابس نعمه وخلع أفضاله. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. استفدنا من التعبد لله باسمه الأول زوال الثقة بالنفس، أعني الاغترار بها، زوال الكبر والعجب والغرور، وحصول كمال التوكل، وحصول كمال إخلاص المحبة والتقرب لله عز وجل، وكمال الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون للإنسان كما يريد الله سبحانه وتعالى شرعا. فهذا الذي يجعله مخلصا متوكلا محققا لإياك نعبد وإياك نستعين في التعبد لله باسمه الأول. قال ثم تعبد له باسمه الآخر لأن تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك سواه. أنك ترى أن كل مخلوق ينقطع وله نهاية، وأنت تعلم أن نهايته ليست بيده، فلو أنك جعلت همك ورغبتك وإرادتك في إرضاء مخلوق وتأكدت أنه سوف ينقطع، تخيل ملكا أو رئيسا أو صاحب وظيفة علم أتباعه ومن تحته وجنوده أنه مفصول غدا، أنه سوف يرحل بعد حين، تجدهم لا يقبلون عليه كما كانوا يقبلون، خصوصا إذا علموا أنه ينتهي أمره إلى فقر وضعف وعجز، عندها لا يلتزمون كلامه. كما ترى مثلا يعني في بلد انتخب رئيس لها غير الرئيس الإيه؟ الذي قبله، الناس يهملون الذي قبله وإنما يركزون دائما على الجديد لأنه الذي يستمر أمره، وأما الذي قبله فمجرد مجاملات يعني لا أثر لها. تذكر هذا جيدا حتى لا تعتمد، حتى لا تجعل توكلك واعتمادك ورغبتك لمخلوق، لا تسعى إلى رضا مخلوق إلا أن يكون في رضاه رضا الله عز وجل، لأنه ينقطع بالآخرية. لك غاية، إذا أردت إرضاء فلان أو تصل إلى الشيء الفلاني، اسأل دائما وماذا بعد، ماذا بعد ذلك؟ هذا الأمر سوف أنقطع. الفلوس التي تريد أن تجمعها، المال الذي تريد أن تجمعه، هذا له نهاية. إما أن ترحل أنت عنه وتموت وتتركه، وإما أن يرحل هو ويضيع، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد أن تجعل لك غاية وراء ذلك، اجعل غايتك لله عز وجل، تعبد له باسمه الآخر بأن تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك سواه ولا مطلوب لك وراءه. فكما انتهت إليه الأواخر وكان هو سبحانه بعد كل آخر، فكذلك فاجعل نهايتك إليه، فإن إلى ربك المنتهى. اجعل نهاية حبك، نهاية إرادتك إلى الله عز وجل، لا تريد شيئا بعدها، إليه انتهت الأسباب والغايات، فليس وراءه مرما ينتهى إليه، ما لا تروم شيئا بعد، لا تريد ولا تبتغي شيئا بعد الله. العجب أن كثيرا من الناس يجعل ربه وسيلة إلى غيره، جعل ربه وطاعته سبحانه وتعالى وسيلة إلى ما يريد من شهوات الدنيا ورغباتها، همه كله حتى في الطاعات إنما يعبد الله سبحانه وتعالى لينال نصيبا من الدنيا. والمرائي من هذا النوع يعبد الله عز وجل لينال رضا الناس، فقلب الأمر والعياذ بالله، وصار متعبدا لغير الله سبحانه وتعالى الذي يريد المال ويعبد الله عز وجل حتى يرزق الرزق الواسع، أو يظهر عبادة الله حتى يثق الناس فيه فيعاملوه ويعطوه أموالهم ويأتمنوه عليها فيتسع رزقه، يثقون فيه وفي معاملته فيقولون هذا الذي نبحث عن معاملته، فهو يجعل ربه وسيلة إلى الخلق. فهذا جعل غايته دون الله عز وجل، غير الله عز وجل. أما الذي تعبد لله باسمه الآخر فلم يجعل وراء ربه عز وجل غاية، يعلم أن كل من دون الله ينقطع بالآخرية، فليس وراءه مرما ينتهى إليه. ومن التعبد باسمه الآخر كذلك، يعني الأولى كانت في الإخلاص أيضا وأن الرغبة تكون لله، من التعبد باسمه الآخر كذلك عدم الركون والوثوق بالأسباب، فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية، إن لها آخر، تعتمد عليه إزاي وهو حيموت حينقطع حيزول ملكه ويبقى الدائم بعدها. فالتعلق بها، التعلق بالأسباب، تعلق بما يعدم وينقضي، والتعلق به عز وجل تعلق بالحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. يبقى افراد الله بالتوكل مبني على معرفة أنه الآخر، كما شهدت ذلك في اسمه الأول، لأنك شهدت المخلوقات عاجزة، فمن هنا يعني رأيت أنها لا تملك ملكا حقيقيا، شهود البداية والنهاية، يصغر حجم العالم، حجم المخلوقين، حجم الأسباب في حسك وفي تصورك وفكرك. أما التعبد باسمه الظاهر فإن العبد إذا تحقق علوه المطلق سبحانه على كل شيء بذاته، وأنه ليس فوقه شيء البتة، وأنه قاهر فوق عباده، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صار لقلبه أمما يقصده، الأمم يعني المقصد، ما يأمه الإنسان، ما يتيممه ويقصده، صار لقلبه أمما يقصده وربا يعبده وإلها يتوجه إليه. يبقى دائما يستحضر مراقبة الله من فوقه وصعود الأعمال إليه، وأنه هو عز وجل الذي تنزل الأوامر من عنده. فإذا استشعر ذلك لم يستشعر أبدا أن أحدا فوقه سبحانه وتعالى. دائما يقولوا أوامر جاية من فوق، مش كده؟ عشان يقولوا إيه، ما نقدرش نخالف. شعورهم بأن في حد فوقهم بيخليهم إيه، يسمعوا ويطيعوا، لأنهم خايفين أن الأوامر تيجي من فوق بأن فلان يعاقب. فلان يحرم فلان يعطى، فلو هو استشعر أنه يأتي من فوق حقيقة من عند الله عز وجل، لا أحد فوق الله عز وجل، الله الذي ليس فوقه شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الأوامر من عنده نازلة والأعمال إليه صاعدة، فمن أين يرجو العبد ويخاف غير الله؟ من أين يمتثل طاعة غيره في معصيته؟ كيف يحدث له ذلك؟ يستحيل لو استشعر فوقية الله عز وجل. إنما ينسى الناس أن الله فوقهم سبحانه وتعالى، وإن كل واحد فوق يقول لك فيه أوامر جاي من فوق، لكن لو استشعر المؤمن أن الله فوق العالم كله، فوق الخلق جميعا، وهو القاهر فوق عباده، لما خضع لغير الله ولما رجع ولا خاف غير الله، واستشعر كذلك في أمر الإخلاص، يعني عبادة الإخلاص مبنية على التعبد له باسمه الأول والآخر والظاهر والباطن. قضية الإخلاص لماذا؟ لأن أنت اللي بيخليك ترأي الناس أنك عمال توجه عبادتك أقوالك أفعالك للي حواليك، تقول هيتعرض عليهم، هيعجبهم الكلام، هيعجبهم التصرف، هينبسطوا من الفعل ده، مش هينبسطوا ولا يعجبهم، هيذموني على الكلام ده، هيشتموني، بلاش أحسن ما عملوش. لا، أنت لو استحضرت بقى أن الحاجة طلعة، الأعمال طلعة والأقوال طلعة لفوق، سوف ترضي الله هذه الكلمة، سوف تغضب الله هذه الفعلة، يترك ما أغضب الله ويفعل ما يرضي الله. يبقى ينسى الناس اللي حواليه دول كلهم أعمالهم تصعد إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيعرج الذين باتوا فيكم. إذن أعمال العباد تصعد إلى الله عز وجل وتعرض عليه هناك، تعرض عليه وهو فوق العرش. فإذا استحضر العبد ذلك صار لقلبه أمما يقصده وربا يعبده وإلها يتوجه إليه، بخلاف من لا يدري أين ربه، فإنه ضائع مشتت القلب، الذي إما يقول لا يوصف بفوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، لا يوصف بأي جهة من الجهات الست، وينكر أن يكون الله فوق العرش، لا يستحضر صعود الأعمال إليه، بل يرى أن هذا الأمر من التشبيه والتجسيم، وأن هذا ينافي حقيقة التوحيد، شعور العبد بأن ربه فوقه، مع أن هذا شعور فطري لا يملكه الإنسان. شعور بفوقية الله عز وجل شعور فطري في الإنسان كما ذكرنا، يعني هذا المعنى من قبل. فهذا الذي اعتقد أن الله يحل في كل مكان أسوأ من الأول، الذي يقول لا يوصف بأين، هذا وصفه بأين ولكن في كل مكان، فجعل ربه سبحانه يحل في المخلوقين، حتى الأماكن النجسة القذرة وبطون الحيوانات وأماكن الحشوش يرى أن ربه فيها، وهذا يؤدي إلى عدم وجود فصل بين الخالق والمخلوق. ولذا كان أهل السنة يقولون مستوى على عرشه بائن من خلقه، بائن يعني منفصل عن الخلق، وجود الرب ليس هو وجود الخلق. فمن لا يدري أين ربه قلبه ضائع مشتت، ليس لقلبه قبلة يتجه نحوها ولا معبود يتوجه إليه قصده، ولذلك تجول نفسه في الكون فيقع في الحلول والاتحاد، فيقع في الشرك والعياذ بالله. قال: وأما التعبد باسمه الباطن فإذا شهدت إحاطته بالعوالم، العالم العلوي والسفلي، عالم الغيب وعالم الشهادة، فإذا شهدت إحاطته بالعوالم وقرب البعيد منه وظهور البواطن له وبدو السرائر، وأنه لا شيء بينه وبينها. إذا بقى شهود تستشهد أن الباطن منكشف، العالم كله الله عز وجل من ورائه محيط، ليس دونه شيء، أقرب إلى كل شيء من نفسه، شهدت قرب البعيد منه، لا شيء بعيد عن الله، عن قدرته ومشيئته وسمعه وبصره، كل ذلك سواء إليه، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. البواطن له بادية، السرائر عنده علانية، لا شيء بينه وبين السرائر، لا شيء أحجبه عن شيء. فعامله إذا شهدت ذلك فعامله بمقتضى هذا الشهود، وطهر له سريرتك فإنها عنده علانية، وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة، وزك له باطنك فإنه عنده ظاهر. انتهى بتصرف يسير من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق هجرته. فانظر إلى شرف العلم بأسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته، واشكر نعمته سبحانه عليك، وطهر قلبك من أرجس الجحود والإنكار والتعطيل. فالحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. باب الشفاعة. قول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها، فليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون سواه. يبقى كلمة وأنذر به خوف بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ليس لهم من دونه، يمكن أن يكونوا بإذنه، ليسوا من دون الله. إذن الشفاعة التي ورد نفيها في بعض آيات القرآن قيدت في المواضع الأخرى بأنها الشفاعة المنفية، يعني التي هي من دون الله بدون إذن من الله، لم يرضى الله بالشافع أو بالمشفوع فيه، لم يرضى ولم يأذن سبحانه وتعالى بالشفاعة، فهذه المنفية، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. سؤال للإنكار والنفي، ليس أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لا شفاعة عند الله إلا بإذنه، وهو لا يأذن إلا في أهل التوحيد والإخلاص. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالمشفوع فيه لابد أن يكون مرضيا من أهل التوحيد والإخلاص، والشفعاء من الملائكة والنبيون، من الملائكة والنبيين والصالحين، لا يشفعون إلا في من أذن الله أن يشفع فيه. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى الشافع مأذون له، المشفوع فيه مرضي عنه، الشفاعة تكون بعد الإذن. لم يبقى فيها شبهة لمدعي الشفاعة الشركية التي تشبه شفاعة الوزراء عند الملوك، لأجل أنهم يملكون كثيرا من الأمور، ولو أنهم لم ينفذ لهم ما يريدون لا اضطرب أمر الملوك، فلذا كانت شفاعتهم مقبولة عندهم قبل أن يعلموا ما يريده هؤلاء الوزراء والشفعاء، لأنهم يحتاجون إلى منزلتهم وجاههم في تثبيت أركان ملكهم، يحتاجون إلى هؤلاء الشفعاء. فالله عز وجل أغنى الأغنياء، لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلى شيء، هو الغني والخلق كلهم فقراء إليه. فلا بد إذن أن نفرق بين الشفاعة الشرعية، وهي كما ذكرنا الشافع مأذون فيه، مأذون له، المشفوع فيه مرضي عنه وهم أهل التوحيد والإخلاص، الشفاعة لا تكون إلا بعد الاستئذان. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك، لا يملكون مثقال ذرة، في السماوات ولا في الأرض. يبقى كل من دون الله لا يملك مثقال ذرة ملكا مستقلا، يمكن أن يكون على سبيل الشركة. فقال وما لهم فيهما من شرك، لذا قال نفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، قسط جزء من الملك، يكون على سبيل الشركة، سبيل التعاون ولو بنسبة ضئيلة. لا، الله عز وجل لا شريك له في ملكه، وما لهم فيهما من شرك. يمكن أن يكون على سبيل المعاونة، فقال وما له منهم من ظهير، لا يمكن أن يكون عونا لله. بعض الناس يظن أن الملائكة تعين الله، تعالى الله عن ذلك، ولا يحتاج إلى شيء، هو الذي خلقهم وأوجدهم، فكيف يكون عملهم إعانة؟ لا يجوز أن نقول أن الملائكة تعين الله عز وجل على الأعمال المطلوبة، بل هم في ملكه، وهو عز وجل الغني الحميد، وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء ولا إلى معاونة أحد. قال ابن تيمية نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله وما له منهم من ظهير، فلم يبق إلا الشفاعة، فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لها. فلم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون منتفية، هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، شفاعة الشركاء والأنداد يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبين الله أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن له، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاه القرآن، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، ثم يقال له ارفع رأسك قل يسمع سل تعطى اشفع تشفع. اتفق على صحته. فتبا لمن يكذب بالشفاعة مجملا ويقول لا شفاعة لأحد، احتجاجا بأن الله عز وجل قال قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا شفاعة غير مأذون فيها، لا شفاعة بغير إذن، لا شفاعة للأصنام في عابديها. وليس أنه لا شفاعة بمعنى لا شفاعة مطلقا، بعض من يروجون لأنواع الباطل والضلال في الفضائيات وغيرها، ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والأنبياء والمؤمنين في إخراج عصاة الموحدين من النار، وينكرون ذلك ويقولون أن هذه الشفاعة شفاعة منفية، يحتجون بعموم الآيات كما ذكرنا، وهي في الحقيقة إنما قد خصصت الآيات التي فيها نفي الشفاعة مطلقا، قد خصصت وقيدت بأنها إذا كانت بغير إذن من الله سبحانه وتعالى. لذلك أهل بدع وضلال الذين يقولون لا شفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، وسيأتي ذكر ذلك. قال شيخ الإسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، ثم يقال له ارفع رأسك قل يسمع سل تعطه اشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقة الشفاعة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ليكرمه وينال بذلك المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن هي ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد، لأهل لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا مقلبا. أما الشفاعة يوم القيامة فأنواع. الأول، النوع الأول الشفاعة الكبرى، وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود، وهي التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل. قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، حين يتراجع كل الأنبياء حتى يقول كل واحد منهم نفسي نفسي، حتى تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث أنس مرفوعا: فيقولون لو استشفعنا على ربنا فيريحنا من مكاننا هذا. ذهبوا إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، أرشدهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فكلهم يقول: لست لها، لست بصاحب ذلك، حتى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، أنا لها. هذه الشفاعة في الإراحة من هول الموقف. النوع الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة، وهذا أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، يتراجع عنها الأنبياء واحدا بعد واحد. حديث أبي هريرة قال: فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة تقرب، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا باب الجنة، استفتح لنا الجنة، فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ ثم يأتون الأنبياء واحدا بعد واحد حتى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، أنا لها. في حديث أنس مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. وفي رواية له: أنا أول من يقرأ باب الجنة. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أقوام من أمته الجنة بغير حساب، كما في حديث أبي هريرة مرفوعا: فأقول: يا ربي أمتي أمتي، بعد أن يرفع رأسه من السجود الذي يثني فيه على الله بتحميد يعلمه إياه، فيقول الله عز وجل: أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فاستجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حين شفع في أمته، فأذن في دخول الموحدين الكمل من بتحقيق كمال التوكل، بكونهم يدخلون من باب المستقل، من هو الباب الأيمن، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فهذه الشفاعة في دخول أقوام من أمته الجنة بغير حساب ولا عذاب. كذلك يصح أن يستشهد له بحديث عكاشة بن محسن السابق في كتاب التوحيد، الذي هو قال فيه: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محسن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أجعل منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. إذن قد شفع له النبي عليه الصلاة والسلام واستجيب له، حتى أتاه بعد ذلك فقال أتاه الوحي فقال: أنت منهم. في رواية قال: اللهم اجعله منهم. في رواية قال: أنت منهم. فهذا قد دعا فاستجيب له. الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم، فيشفع لهم أن لا يدخلوها، كما في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. وفي الحديث: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. فالشفاعة على الصراط، هناك من يسلم بدعاء الأنبياء يقولون: اللهم سلم سلم، فهناك من يسلم ويستحق أن يقع بأعماله، يستحق أن يقع، فيشفع فيه الأنبياء الرسل، فعندئذ لا يقع. فهي الشفاعة في أقوام يستحقون دخول النار لم يدخلوها، يشفع فيهم ألا يدخلوها. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: ضحض مزلة. ضحض ومزلة معنى واحد، مكان تضحض فيه الأقدام وتزل. قال القاضي: هي الشفاعة للمذنبين على الصراط، وهو ظاهر الحديث، وإنها لنبينا صلى الله عليه وسلم ولغيره كما نص عليه الحديث. ثم ذكر بعدها الشفاعة في من دخل النار. الظاهر أن الشفاعة على الصراط للرسل، لما ذكرنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. النوع الخامس من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم، وهي له ولغيره، يعني من الأنبياء الملائكة والمؤمنين في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم. والأحاديث فيها متواترة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها. ولا شك أن من قال لا يخرج عصاة الموحدين من النار من أهل البدع والضلال على طريقة الخوارج. من الأحاديث حديث أنس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام فيقال: انطلق، فمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو شعيرة من إيمان فأخرجه. وذكر أنه بعد ذلك يذهب صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله: ليس ذلك لك، ولكن عزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. السادسة شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم، وهذا مما لم ينازع فيه أحد. وهذه أيضا ليست له عليه الصلاة والسلام وحده، بل له ولغيره. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. كل هذه الأنواع مختصة بأهل الإخلاص والتوحيد. هناك نوع آخر وهي شفاعته في بعض الكفار من أهله، من أهل النار، حتى يخفف عنهم العذاب، لا في الخروج من النار، كما هو الحال في أبي طالب. روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح ماء رقيق، ماء ليس عميقا، في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، الماء النار وصل الكعبين فقط، ومع ذلك يغلي منه دماغه. وكما ذكرنا، هل هذا خاص لأبي طالب أم لا؟ في بعض الأثر عن التابعين من أن كل من أحسن إلى مؤمن يخفف عنه يوم القيامة، كل من أحسن إلى مؤمن الكفار يخفف عنه وهو في النار، وهو أشد، يعني يشعر أنه أشدهم عذاب. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. اسم الله الأول هو الأول الذي ليس قبله، اسمه الأول عز وجل، مش الأول بمعنى الذي ليس قبله شيء. الله هو الأول وهو الآخر، مش الاسم الأول إن فيه اسم ترتيبه الأول. الاسم الأول هو الله، اسمه ليه الأول، اسمه الآخر، اسمه الآخر، وليس إن فيه اسم أولاني واسم أخراني. مش كيف نرد على من يفرقون في العذر بالجهل بين العذر في قضية الإيمان بأسماء الله وصفاته كالشك في قدرة الله، يعذرون ولا يعذرون جهل التوحيد؟ هو ده مش من التوحيد، ده جهل بالتوحيد في الحقيقة. ده هم جهلة، لو مش هيعذروا بجهل يبقى هم يستحقوا ليه التكفير، لأن هذا من التوحيد. قدرة الإيمان بقدرة الله هو الأصل الذي بني عليه أن تسأل الله. إزاي أصلا واحد بيقول أغفني يا رب إلا لو اعتقد أن ربنا إيه قادر؟ فلو هو شك في قدرة الله هيسأل ربنا؟ ده التوحيد، توحيد الإلهية مبني على توحيد الأسماء والصفات، على توحيد المعرفة والإثبات. فكيف يعذر في الأصل وما يبنى عليه لا يعذر فيه؟ هذا من الجهالة والضلال. ثم أصل هذا التفريق من أين؟ إذا ثبت في أمر التوحيد والعقائد في أي باب من الأبواب عذر بالجهل فيثبت في غيره كذلك، فبالأولى يثبت فيما بني عليه. وكما ذكرنا قد قال النبي عليه الصلاة والسلام للذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط، قال: قلتم الذي نفسي يدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. وده كان في توحيد الإلهية، في أمر توحيد العبادة. قال: إنكم قوم تجهلون ولم يكفروا. إذا كان بيع العربون جائزا ألا يعد خروجا على شروط السلام؟ العربون جائز في سلعة موجودة، ليس في سلعة غير موجودة وغير حاضرة موصوفة في الذمة. السلام بيع موصوف في الذمة، العربون السلعة موجودة هي، يقول له خد جزء من تمنها، لو عجبتني هكمل لك الباقي، لو ما عجبتنيش خد الايه السلعة وخد الفلوس. والمسلمون عند شروطهم، فهذا الامر في الحقيقة السلعة ايه شرطها انها تكون موجودة وحاضرة. ها؟ لا يدفع بونه يستلم بعد فترة تبقى سلم ناقص شرط مشروط، بالإجماع لا يجوز. السلعة قدام عينه هي دي بعينها، يبقى البيع ما تمش، يبقى كده البيع ناقص، لأن لما يجعل ذمة قصاد ذمة لابد أن يكون حاجة واحدة بس اللي في الذمة، يا الفلوس يا السلعة. لكن يقول له نتفق ولا سلمت فلوس ولا سلمتني السلعة، لا، يا يسلم السلعة يا يسلم الايه الفلوس. يمكن الاثنين يبقوا حاضرين، يبقى ده البيع الحال. يمكن انه يكون السلعة موجودة والفلوس مش موجودة اللي هو بالتقسيط، او يمكن ان الفلوس موجودة والسلعة مش موجودة هتيجي بعدين، يبقى ده بيع السلم. شرطه انه يكون رأس المال كله في المجلس. لو هو هيدفع جزء ويخلي جزء والسلعة مش موجودة، يبقى هذا لا يجوز اتفاقا كما ذكرنا، لأنه بيع الكلب بالكلب. طبعا بلا شك ان الصورة دي صورة ابن عمارة لسه مدانيتش ويبيع الدور العاشر والحداشر وهو لسه في الأرض، هذا لا يجوز. تهنئة الإعاد الكفار بأعيادهم الكفرية وحضورها كعيد القيامة، هل هو شرك أكبر؟ من استحضر عقائدهم وهنأهم عليها ووافقهم عليها ورضي بها فهو من الشرك الأكبر. مثل من يعتقد صحة يعني ما يزعمون من ميلاد الرب وولادته ومن موته، فهذا يهنئهم على ذلك مستحضرا لذلك لا يكون مسلم. قولوا علي الحرام من ديني يعتبر شركا أكبر، إذا كان يقصد فعلا تعليق كفره على ذلك فهو كافر، ولكن يريد إلزام نفسه بما يكره كراهية عظيمة حتى لا يترك الشيء أو حتى لا يفعل الشيء الذي لا يريده أو يريده. فمن هنا نقول أن هذه اللفظة قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على ملة غير إسلامي كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يعود الإسلام الخير. في ورقة فيها أركان الحج وواجباته، فبيقول من أركان الحج الوقوف بعرفة، ومن ترك الوقوف بعرفة بطل حجه، والثاني من واجبات الحج الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس، وأما من ترك الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس حجه صحيح عليه دم. إزاي؟ أنت ما فهمتش معناها، إن هو خرج من عرفة وقف بعرفة بس خرج منها قبل إيه غروب الشمس، يبقى ده حجه صحيح إنه وقف بعرفة بالنهار، لكن الواجب ان هو يمد الوقوف الى الليل، يبقى اصل الوقوف ركن ومده الى الليل واجب. لو وقف بالليل بس اجزاه ليله يوم النحر، لو وقف نهارا وجب عليه ان يمده الى الايه الى الليل. حكم اخذ 3 جنيه من شركه فودافون بتاع سلفني، يخصم منه 3.5 أو يدفع 3.5. هو بياخد 3 جنيه؟ دايما السؤال اللي نقوله، هو خد 3 جنيه ولا خد منفعة؟ خد عبارة عن دقائق يتصل بيها، خد أجر الشركة وهيئتها يعني أبراجها ووسائل اتصالها لمدة 3 دقائق يتصل بيهم، 6 دقائق. هو هنا مثلا نقول 3 جنيه بيجيبوا كام؟ 6 دقائق. فهو بدل ما يقول له الست دقائق بثلاثة جنيه ونص، قال له دقائق قيمتها المعتادة 3 جنيه اللي هم الست دقائق بثلاثة ونص. اللفظ بس اللي ايه اللفظ اللي اتغير، لكن هو في الحقيقة ما استعرفش 3 جنيه، ما خدش 3 جنيه. لو خد كان بياخد 3 جنيه في ايده كانت تبقى ربا، لكن ده بياخد منفعة المنفعة دي بيبيعها كاش بثلاثة جنيه وبيبيعها تقسيط بثلاثة ونص ماشي. فهو بيتصل ده بتاع وبيقول له أنا عايزها تقسيط يعني هدفعها لك بعدين. فهذه إيجارة، الإيجارة دي مقدرة الدقايق اللي انت بتستعملها بنص جنيه دقيقة على ستة، ثلاثة على نص يساوي ايه ست دقايق، عبروا عنها بثلاثة جنيه. ده تقول له هات كارت بعشرة جنيه، والحقيقة انت بتاخد عشرة جنيه، انت بتاخد عشرين دقيقة مثلا ماشي، او 22 دقيقة على حسب التعريفة المتفق عليها. فانت في الحقيقة اللي يجيز دي يجيز دي، واللي يمنع دي يمنع دي، اللي بيخلي العشرة بعشرة ونص، وكانت قبل كده اكثر من ذلك، كانت العشرة بخمستاشر في يوم من الايام. فهذا الامر لم يتكلم عليه احد من هؤلاء المتكلمين اليوم. طب ليه؟ ما هو اذا كان بيشتري عشرة جنيه ما ينفعش بخمستاشر ولا باتناشر. الحقيقة انه بيشتري ايه؟ دقايق، بيشتري منفعة. ما حكم مصافحة زوجة العم؟ الحمو والموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو والموت. الحمو أقارب الزوج، أخوه وابن أخوه اللي هو هي ما هي تبقى مرات عمه. لا يجوز مصافحة زوجة العم ولا زوجة الخال. بيقول هو بنت عم العم، بنت عم العم، ما فيش بنت خاله. إذا لم تكن محرما من المنصوص عليهم في القرآن، و يعني من قام مقام زي قلنا مثلا مش منصوص على العم والخال، لكنهم دخلوا في الآباء، دخلوا في الآباء، ولو دين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. العم والخال دخلوا في الآباء عشان هم أب، العم أب في كتاب الله عز وجل، وكذا الأجداد دخلوا في هذا الايه، في هؤلاء الآباء. أما غيرهم فلا. يجوز السؤال عليها يشوف بعد وفاة العم؟ ممكن يسأل عليها من غير ما يخلو بها ولا يصفحها، يتصل بالتليفون، ياخد معه واحد ويروح، يدخل معه رجل او رجلان، او يدخل بامرأة هي محرم له في ذلك. رضع واحدة او اثنين ما يكفوش، لازم يكونوا خمسة، الرضاعة لازم يكونوا خمسة. لا، طالما ثبت انها مش امه، زي واحد خدوه تبنوه وبعدين عرفوا ان التبني حرام، هي ربته طول عمرها انها ايه امه، وبعدين عرفوا انه مش امه لازم تحتجب منه. ما الرسول عليه السلام قال احتجبي منه يا سودة، وهي عايشة انه ايه اخوها. شاب ملتزم يحاول الا يصافح النساء، لا يستطيع وهم اقاربه، بما تنصحه؟ يطلع يجري منهم ساعة ما تديله ايده كده يقول لها اهلا وسهلا اهلا وسهلا في الهوى، يوم يتعلم انه ايه يعرفوا بعد كده هيزعلوا شويه وبعد كده يرضوا. كل الاخوه عملوا مشكله في بيوتهم على موضوع السلام، خلاص دلوقتي بقت حاجه عاديه جدا، زي كل العادات اللي الناس متعوده عليها من العادات المنكره التي تخالف الشرع. اول ما الناس تبدا يغيروها الناس ايه تستنكر، يقولوا ايه الدقن دي، ما كناش نعرف الدقن دي، ايه الحجاب والنقاب ده، كان زمان ما فيش حاجه زي كده. والناس اللي تحملت في الاول لغايه ما تعودت، تعود الناس على ذلك فتركوا هذا الامر برضا منهم. ها اديها كرم الله، يعني يمكن هتلمس ايده، لازم يجيب حاجه طويله كده. لا كده ولازم لا كده. اتفضل. هناك شابين ملتزمين يعملون في مزرعه، هما الاثنان فقط لا يستطيعون ان يذهبوا الى الصلاه معا، واحد منهم يذهب والاخر يصلي في المزرعه، المزرعه أمانة في عنق هذين الشابين، ما الحكم؟ ممكن أن يصلوا جماعة في المزرعة، أو واحد يروح يصلي والتاني يرجع يصلي معنا فينا، ياخد ثواب الجماعة إن شاء الله. لو صلوا مع بعض أذنوا أقاموا ياخد ثواب الجماعة. من هن المحارم التي يجوز السلام عليهن النساء مصافحة؟ يعني قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، زوجها يعني، أو آبائهن. أبوها دي قلنا دخل فيها أبوها وجدها وعمها وخالها، وعم أبوها وعم إيه أمها، وخال أبوها وخال أمها، وكل اللي قالها بعد كده ماشي كده. أو آبائهن أو آباء بعولتهن، أبو جوزها، أباء بولتهن أو أبنائهن بابنها وحفيدها وابن حفيدها أو أبنائهن أو إخوانهن أو أبناء بعولتهن ابن جوزها أو أبناء بعولتهن ابن جوزها أو كذلك حفيد جوزها أو أو أو إخوانهن إخوانهن من النسب من أب أو من أم أو منهما معا أو من الرضاعة أو إخوان أو بني إخوانهن ابن أخوها وكذا أو بني أخواتهن وكذا ابن أختها سواء من أي نوع كان من النسب أو من الرضاعة وكذلك حفيد أختها وحفيد أخوها دول أيضا من الإيه من المحارم أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن جميع النساء نسائهن جميع النساء اللي بتخش عليها متعود عليها سواء مسلمة أو كافرة على الراجح أو ما ملكت أيمانهن عبدها أو ما ملكت أيمانهن في النساء لكبر أو لمرض المخنث الذي لا يعرف ما تشتهيه الرجال من النساء أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء كمن دون السابعة لا طبعا الأمر ده مرد التابعين غير يقول الإربة في الكبر لازم يكون ضاعت عنده شهوة النساء لم يعد عنده شهوة النساء 60 سنة و70 سنة ولسه عنده شهوة النساء في وارد ذلك أبو جوزها وجد جوزها لا العم والخلة عم جوزها لا وابن أخوه لا الطفل دون 7 سنين مفيش خلاف فوق 10 سنين مفيش خلاف أو 10 سنين يعني يبقى تأكد أنه يعامل كاسم المراهق يعامل كالبالغ ما بين 7 و10 حسب الايه حسب حال الطفل في معرفة الشهوة مش مطلقا النقاب بقى ده مسألة مبنية على جواز كشف الوجه عدم جواز كشف الوجه لكن نتكلم على يقول بيصافحهم كيف يكون خاص في الصلاة أثناء السفر يصلي الرباعية 2 ركعة كم المدة التي يقصر فيها الإنسان الصلاة إذا كان ينزل إلى بلد يقيم فيها أكثر من 21 صلاة فليتم الصلاة من أول ما يصل يقصر في الطريق فقط إذا كان يقيم أقل من هذه المدة فيتم فيقصر الصلاة لو صلى مأموما يصلي كما يصلي الإمام صلى إماما أو منفردا يقصر الصلاة إذا كان يقيم مدة أقل من 4 أيام إذا كان لا يعرف متى يرحل ولا حتى حد أدنى يقصر الصلاة ولو شهور الظاهر وجوب القصر وهو قول الحنفية الجماعة واجبة إلا خوف الفوات الرفقة الأطر هيفوته لكن هو الأطر مش هيفوته لازم يصلي جماعة حتى لو ما لقاش إلا جماعة مقيمين يصلي معه في رمضان ارحم موتى ان يدرس القران بالمال دروس خصوصيه كل مجموعه 5 افراد كل فرد 5 جنيه نحن لا نحرم عليه ذلك وان كنا لا نحبه وينبغي أن لا يعني يأكل به ولكن ليس بحرام الله المستعان نعم العلم الواجب يجب أن يعلم إذا كان فرض على الناس يبقى يعلمه لهم مجانا العلم المستحب أو علم أنه فرض كفاية ممكن يفضل يقوله مجموعة من الأفراد يحددون يوما للصلاة بالليل كل يوم 3 مثلا تبقى بدعة إذا كانوا يعلمون الأطفال في المدارس أنه يجب عليهم احترام الأديان السماوية يقصدون اليهودية والنصرانية، ماذا نفعل تجاه ذلك؟ تحفظ الأولاد، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. تقول له ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم والنصارى بيقولوا كده، وتقول له ربنا بيقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. تقول لهم إن اليهود دول معروفين واليهود الذين أشركوا دخل فيهم النصارى، ومش هم دول اللي ربنا ذكر فيهم ولا تجدن أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى. دي نزلت في النجاشي المؤمن اللي ساعة ما يسمع الرسول والقرآن يؤمن به، حفظهم قال كده، نقول قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون، وإن كنا لا يلزم من ذلك أن نضربهم أو نؤذيهم. تقول له لا مش بقى تجدين كل يوم كل يوم تضربوا تشتموا، لا، لكن تعرف أنه كافر. يقرأ الآية، أي واحد يتسأل يقرأ كلام ربنا، ومن يبتغى غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، يقرأ إن الدين عند الله الإسلام. طبعا لأن الناس المسألة دي ملبس عليهم جامد جدا، بيتقال لهم الكفر.